حياتي وهو مش فيها. سنين عدت ردت بيها وفاكر لو قابلت عني عادي جدا هعديها. وديك ياللي افتكرت انسي ازاي في حاجات بتنور وتيجي الصدفة تحميها. وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه. وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه. وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه. قصاد عيونه محتارة يقرب ولا يتدارى. ده اليوم اللي اشوف انا فيه وما نتكلمش يا خسارة. دي صعب عليا واعمل ايديا شيء تاني. خلاص اهو اسمي شفت عيني عشان دي بجد وحشاني. وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه. زمان خدنا وإيدي خلاص سايباه.